سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حول صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولم تسنة من احيا الظلام الى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سغب أحشاءه أطوى تحت الحجارة كاسها مطرب الألم. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيام الشمام. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي الدنيا من العالم. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا كله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديام. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بارئ النصم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن بي غير منقسم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسم إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناصب قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتى ولم نهم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعيا الورى فهموا معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به. أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بظلم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. خلق كل من اكرم بخلق نبي انسانه خلق بالحوت مشتمل بالبيش متسم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من الزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل كانه هو فرد من جلالتي في عسكر حيلة فهو فيها شميل مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من لطيب يعدل تربا ضم اعظمه طوبى لمنتشق منه وملتزم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من يا ربي صل على المختار من مضر والانبياء وجميع الرسل ما ذكروا مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل ربي على الهادي وشيعتي وصاحبي من لطيب الدين قد نشر مولا صل وسلم دائما ابدا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا واجروا له أوه وقد نصروا مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابكى صلاه وانما واشربا يؤطر الكون ريانا شعر عطيرا مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها ارجى رضوان ينتشرا مولا الخلق كل من عد الحرف والثرى والرمل يتبوى نجم السماء ونبات الارض والمدر مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من وعد حتى وزني ما ثقيل الجبال كما يليق قطر جميع الماء والمطر. وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرب غدا يتلى ويختتر. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك ما نام يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كلا والشعر والصوف والأرياش والوبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير المرض كلهم. وما أعطى بي العلم المحيط وما جرى بي القلم المامور والقدر. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي ما ننسى بها على الخلائق مذكر مذكر. وحشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على وعد مقداري السام الذي شربت بي نبيون والأملاك وافتخروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان بي الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. في كل ضربة عين يقربون بها السماوات والأرضين أو ينالوا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أعدم الله موجودا وأوجد معه دوما صلاة دواما ليس حاضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالطريق العد مع جمع الدور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل من لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لا مدون يقضى بيعتبر مولاة لغاية يعتبر مولاة لغاية أبدا على أبيبك خير الخلق كل قد مر من عدد ما طيب أدعابي يا من لو القبر يا مولاة وتعلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا مولاي فلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والباب منتشر مقتدرا مولاي فلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من وكل ذلك مأمور بحقك به أنت بخلقك إن صلوا وإن كفروا مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من يا ربي اغفر لقاري وسميع يا ربي اغفر لقاري ونظيمي يا ربي اغفر لقاري وحفيظي والمسلمين جميعا اينما حضر مولا سلم وسلم دائما ابدا ووالدينا وآلنا وزيرتنا وكلنا سيدين عالمين مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وقد آتينا ذنوبا لا عداد لكن عفوك لا يبدي ولا يضر مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل والهم عن كل ما ابغيه اشغلني وقد اتى فاضعان والقلب منكسر مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل رقصي ديولا الأخلاق طريقة وبرد الكرب عنا أنت مقتدر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأهوال تنحصر مولاي صل وسلم الفرق كل المصطفى المجتبى خير الانام ومن جلالة نزلا في مالي الزوار كل ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شعع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعدي للدين ينتصرا وعن أبي حفص الفاروق صاحبي من قول الفضل ذي أحكام عمر مولاك واللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وجد لعثمان من شهرين من كمل وجد لعثمان من شهرين من كمل وجد لعثمان من دارين من كاملا له المحاسن في دارين مولاك اللي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما علي ما ابني وامي ما اهل الاباء سعيد بن عوف طلعة وأبا عبيدة وزبير سالف الحرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجمه الحبل من زالت فيه الغيار والآل والصعب والأخباء قاصدة ما جن الليل تياجي أو بلد مولاك اللي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الله شيخنا بجان قدوتنا شيخ المشايخ يا قبالا الظفر مولاك اللي وعبدي نجل عثمان الذي انتشرت في طريقته يا عبد الوزر مولاك اللي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب كل باب مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كل باب مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي يا إلهي فاهدي أمانا عنا محمدا نختار بالقدم وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدا نختار بالقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم